قولوا للعرس مبروك والأهل وخلانا والأهل وخلانا والفرحة علينا تعود والأنوار تهنالا والأنوار تهنالا. قولوا قولوا قولوا للعرس مبروك والأهل وخلانا والأهل وخلانا والفرحة علينا تعود والأنوار تهنالا والأنوار تهنالا. الليل انجلت الأحزان والعيون سهرانا الليل انجلت الأحزان والعيون سهرانا. إذا بيني وبينك ميل والله مهمر المسرى قولوا للعرس مبروك وجينا لك مثيل السيل خل من لا درى يدرى قولوا للعرس مبروك. إذا بيني وبينك ميل والله مهمر المسرى قولوا للعرس مبروك وجينا لك مثيل السيل خل من لا درى يدرى قولوا للعرس مبروك. ملل انجلت الأحزان والعيون سهرانة ملل انجلت الأحزان والعيون سهرانة. قولوا للعرس مبروك والأهل وخلانة والأهل وخلانة والأنوار تهنالة والأهل وخلانا والفرحة علينا تعود والأنوار تهنالة والأنوار تهنالة. ملل انجلت الأحزان والعيون سهرانة ملل انجلت الأحزان والعيون سهرانة. مسرتنا تهنيكم بالأعراس فرحانة قولوا للعرس مبروك وبالأنغام تحييكم والإنشاد والحانة مسرتنا تهنيكم بالأعراس فرحانة قولوا للعرس مبروك وبالأنغام تحييكم والإنشاد والحانة قولوا للعرس مبروك. ملل انجلت الأحزان والعيون سهرانة ملل انجلت الأحزان والعيون سهرانة وشلوا بأعلى الصوت خل من لا سمع يسمع طلع العرس مبروك أخبار ذي المجمع قولوا للعرس مبروك وشلوا بأعلى الصوت خل من لا سمع يسمع قولوا للعرس مبروك والحاسد ضوابه صوب من أخبار ذي المجمع قولوا للعرس مبروك. ملل انجلت الأحزان والعيون سهرانة ملل انجلت الأحزان والعيون سهرانة قولوا للعرس مبروك والأهل وخلانة والأهل وخلانا والفرحة علينا تعود والأنوار تهنالة والأنوار تهنالة. قولوا للعرس مبروك والأهل وخلانا والأهل وخلانا والفرحة علينا تعود والأنوار تهنالة والأنوار تهنالة. انجلت الأحزان والعيون سهرانة مصطفى زانة قولوا للعرس مبروك وقد زادك بها المحبوب والأخوان وحبابه قولوا للعرس مبروك ويهنى لك الفرح ذادوب ذكر المصطفى زانة قولوا للعرس مبروك وقد زادك بها المحبوب والإخوان وحبابه قولوا للعرس مبروك. ملل انجلت الأحزان والعيون سهرانة ملل انجلت ونختمها بذكر الزين من ربي رفع شانه قولوا للعرس مبروك صلاة الله عداد الفين على طه وأصحابه قولوا للعرس مبروك ونختمها بذكر الزين الزين من ربي رفع شانه قولوا للعرس مبروك صلاة الله عداد الفين على طه وأصحابه قولوا للعرس مبروك. ملل انجلت الأحزان والعيون سهرانة ملل انجلت الأحزان والعيون سهرانة قولوا للعرس مبروك والأهل وخلانة والأهل وخلانة والفرحة علينا تعود والأنوار تهنالة والأنوار تهنالة. قولوا للعرس مبروك والأهل وخلانة والأهل وخلانة والفرحة علينا تعود والأنوار تهنالة والأنوار تهنالة. سهران